أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجرك عن أجرك اللحية ضبات نادو وحونا كميديا عشر ردي إنوس علي هنا صابتنا تفسيرك قرآن الكريم كا سبيدي يتبنى يضبوك كوبن يهي هيدا كوبادبوك باللابن أيام من سورة توبة كميدا هيدا تبنى سبيدي نواكو يهي من السورة نفسها كثل سورة كميدا سورة توبة أيكو مقعبان تهي في آخر السورة يوكو إيمان دونا توبة إياك عدلي دادا سورة توبة سورة بيساقالدو سورة ده ترسل قرآن كريم كاوكا كومو أنا بقول يتبني أفر سورة دو مركي مكبل لولا ترسل فاتحة كنا دمين سورة الناس سورة توبة سورة بيساقالد بين قنيس سورة توبة وسورة مدنية وليبا من آخر ما نزل بالمدينة وهي كسوة دقاء المدينة وقدم بأيي أيي كميتا وكميتا قصص كارنتا موجين أي من أولها إلى 40 آية ورسولك عليه الصلاة والسلام إنه أغري أوحي لسارة من دوب قارها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعوك أغري في موسم حج عام 9 من الهجر سنة كي سقالات حج كي أيال لغو أغريي سوفنو سنة كي تمناد بو حجيي واد انتي سنة كاكوية تبناد بشي كي سدحادنا واد انتي كوكا سورة توبة ومدنية للآخر ما نزل أيين كميتا سورة دي سودكي كوهي وقودن بيي سورة توبة يلي أدقار إليها أيين لو داقين وقل يتوبان يسدح ذا سورة ذاك لقرانك تبعدنا وحاوية بس الآن قلك هو هي الوحيدة وصورة كلية كميدة صورة لها قرآن هي بس الآن. أما السبب فيها سبب كصورة توبة هي بس الآن فاختلف العلماء فيها أرابا بالعلماء ليهم ستحظى هو أول ولو وحي ليه صورة توبة هي صورة الأنفال كور رئيسي واشكو تبعد تبادف الدقال إيا الرماسي كشاكين أيان كلها مركب الدقال كشاكين أيان تبادف بأي مدنيهين قول ذي قرايالك أي رسولك عليه الصلاة والسلام وقري جيلي إيا وحي مودن اسكو الصورة إنيهين إني أنفال إيا طوبة اسكو مديهين أي أمال أيان ساسي بيسنك وغتقان تبا إلي عسكدان مدي لبادة الصورة با اسكو تبعادة كلمتنا سورة لها كورة هي سورة توبة ودرده سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنف ودرده كل كان مركة توبية اللي سوكة بأنفال أي منها اللي أجيه إذا سورة دي هورة دردارة هي لبدا سورة ويسك سوحة لها هي كراني يالكم مودين إنا يسكم مديهين أبدا البسن وما ينتمين هذه فكرة أخرى سورة توبة وحكاد ليس واحد ما أنت اللي يقال حرير كالقصي ويكاد ليس ملمئي دقالي يتلقل وحي جري المسلم يقال كان حيسي هي اللي قورعي إذن دقال لإعلاني هي حرير لكالقوي هي عدوة لموجي هي إسغبان كريمايا نحريس لحصو قلقا بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة نحريس بيكو توسيسا تقال يا حرير لك لقوسي عداودنا نحريسي مجوكتو إذن مردان نحريسي جرين صورتنا إساوك أوتمن بسنكو حصد ممتنا ماش تقال بالا موجيي أعبالا بيقالاتو إذن تخي لودو القادن عيي لكن مركان دنب إعيدا لأبابو لي بدر لعضي المسلمين تأتكاتي قاعدا ملا ترسلق لي شيء وكا دقال بان لي علانيي قولا دي دقال يحرك لقوسي iyo in jidal balaysu bariso sadkaar ki doontan ayadaha soo socda halka suuradu waxay tilmaamayso iyo bisin baan isqaban karay taas aad bisinkii looga tagay qowl saddexaad waana ka ugu qiimi badan waxa weeye qur-aanka haddii la qoraayay amarka suubanaha bixin jiray calayhi salaatu wasalaam suuradaha bisinka markay tan dhammaato tanna ay bilaabanayso meesha bisin dhiga suuraddan magaca ku magacaaba aayaddan aayaddaa ku xijiya nabiga amarkaa laga qaadan jiray isna jibriil baa u sheegi jiray kolkaa jibriil baanan bisin ha lagu dhiga oran wabitaalii nebi moxamedna bisin ha la dhiga ma oran licadami lamri inaan dadkii qori jiray qur-aanka la farin darteed ayaa loo daayay kaa tiraadaaba suuratu tawba dabeecadaa u gaarkaa oo ayaan bisin lahayn ama colaadii la muujiyey ha looga tago ama iyadii anfaar isku mid ha la moodo ama amar nabiba ha la waayo dabeecadaa gaarka ay leedahay suuratu tawba bisin male inta kale qur-aankana midan bisin lahayn male waayaatwa suuratu tawba aayadaheeda 429 aayadoodu inkastoo kitaabkayga ku 430 dhigay 429 aayadoodu oo markaa 30 mid buulaa yahay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi subxaana baraa'atun min allaahi wa rasuuli hadihi baraa suuraddaa markay soo degtay sanadkii 9aad aa nabigu calayhi salaatu wasalaam سنة 9 من الهجرة وكسي مغيّة 9 سنة مكة المكرمة مدينة وكسو غيّة أي صوبانون إنو حجية دمعي هذا نوال لن قوم ويدي يلوال المشركين قعنكو عيان وشركي قيقات كثير دمبايو فهو مكة وحو دعي عام 8 من الهجرة وكان نبيه 6 سنة مغيّة سند كاسي ديداد بالرمضان لما تنكت با مكالا فوري كل كماركا أولي خياتكي شركي قال لك ما فرحنا كلا كدن بيي مركاسا صوبانو عليه صلاة وسلاة أسلامتي والا حاقي وعالم كسنة ما أولي لكن نقن كيبا جيري مركاسا رسولك عليه صلاة وسلاة وحو قون صادي إساقو نقن كيدن بيي جاهلي قاوني لطوافا يو من عليه الصلاة والسلام وسوء عجيو حق يا بعض الكاشف قسم لها حتى أن قول ذان أبيسيس للسينين خيانين وقل الله سنتك ويسك بغضي سوبنا حتى كين أبو بكر بوهيين وقدقي وهو إرادك أمد حجيسي علي أبي طالب اللقاء تبادري علي ملك أبو بكر كدبيه آيالها أول كيدا صورة أول كيدا أي رسولك إلى علي وذيك آيالها أغرمي dadanka arabtay ahaan jirtay ninka mas-uulka ama ahalka dadruuxiga inay afkiisa ku hadlaan wuxuu yidhi marka adiga caliya ayaa aayaadkan akhrinaya abubakarna waa amiirulxaj xajka fulintiisa ayuu ka mas-uul yahay oo waa yeel yahay adigana aayadahaas meelaha lagu kulma ku akhri aayaduhu marka qoladii carabta la ogeysiinayay inuusan xajkaa kadib dhici doonin raad jaahiliyana حتى إن ينقذوني الله ما ذودي بالله ولا جري ما لنت الإعلانية وما لنت بيش عرفه يوم الحج الأكبر أي طبعا كاي أفر بالله ما لنت أقبل الله تعالى سيء والله سما فري وثلث سنة سنة كوال الله بيا طبعا كبلاد لبيا طبعا كبلادنا وسند أفر أفر بالله إذا كفرا كوالا بورسا تبعت بل المليه إشكر الدرم ماينو كل سنة كوال الله طهيري هذه حرمك إيا مشاعرتي لغا طهيري شرك إيا راكيس أيو سنة 10 من الهجرة ننكي والنظيفة سوبنا حجيي قال تعال خبوح يري براءة بنان مريد وأبعيسيد هذه مدان براءة بنان مريدون بنان مريد أو حيكتم من الله إبوين عجي والرسوله سوبنه بيكتم بنان مريد وحلق بنان مريد وحدا بلغون ترسني إلى الذين وحد آهدتم حدا المسلمين تتين لبلانتينو من المشركين كو إبيا أمك عبادة وداجية براء ذي مركي لغود واقعي إن حرير جريد أيتاي أي وحا قرادي لو قرادي إن يفر بلوتكو على أبا أرور صدا فصيحوا أيها المشركون قال وحا صعطان في الأرض للك قديسة أربعة أشهر أفر بلوت بصعون دونتان كم اللافاتا مالنسا وقيزيسك اللباقيي أحنا مالنسا يوم الحج الأكبر مش عرفة طبان كذا أفر تاب بلوت أي أدولك صعون إيسانو وحدنا اللحيدين أما الدنيا لكم أغنى كدام قوتا تنكي إنه رسالة فبدأ سروري وعلموا واحد قال أوقاتا أنكم بدينك غير معجز الله إبوينه كوهو قدالينك إن هذا غير كوتيهينه ما لا تفتنب قدرة الله وعلم الله أي إذن كوبايا والله محيط بالكافرين علما وقدرة وأن الله إذن أبيعي أودنا والله إذن كسرايا وأن الله أب وقيسيس في بيك جرتي إن إذن إب عزي قلين كريم صلى الله وأن الله أب مخزي الكافرين قال مد الليل أيو وفق عقدي لي في الدنيا والآخرة نقلب كل أيها الدنيا ترحم أيه وقبحه قول مد الليل أيو قول لباب أيو آخرا عدد أبدا لك أيو دلني قاسا قال مالك عقدي لي أي دوسر ذلك حكمي وأذان أغيسين من الله أبوين حقي أي أولك على إسك أغيسين أيها والرسوله رسولك حقي أي الله إسك أغيسين أيها إلى الناس فإذا الكبال أغيسين أيها مسلمي قلبها أغادين أغيسيسك وحبها أيها يوم الحج حج مال انتيسا الأكبر وين ربضا أرى علماء كجرت ما هو يوم الحج الأكبر قلوا حير أذين وما لنت سقالاتك وحيو دليس أذين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة صوبنا أولي حجك وعرفة أي أدليس أذين جمهور العلماء وحقبت إن ما لنت إيدا طبان كاتاي يوم الحج الأكبر لبار المطبع إن لوغو مقعابي سورة قلوي أولا أولا حجك لسمية إن توضبط ما لنت إلى عنوي ما لنت طبنات شل شيء بعد هذا وصدحنا واجب تاي اللبانة أركان تاي أي بعد هذا أولا وإذا مركوب بريو جمرة العقبة أي على طورة وواجب جمرة العقبة مركي لدورانا وعلى سمية ذبحك ووحي قورع كتلة قلي مركوب طورة دراحة أي قورع أي اللبانة وعاحبة مركي لطورة لقاح جمرة العقبة وحي قورة عانا اللي ورجيفه كنت على حيراي سندحت بواواجب لقاح جمرة العقبة وواجب من واجبات العاج قورة حولانا واسيدة وكالقف في كتلة قلاء ما في ديولة كنت على حيراي انا وواجب سندح لاسا واجبا ما لنت على سميو إلا بدا ركني خواف الإفاضة والسعي واللغطيرة ما لنت أسأل الله سمعيا قف كان هراو سمعين سعيقا أما ما لنت أعذر داري الضعف يزحمل أنا انكبقل تواف الإفاضي سعي ما لنت هذا يوم الحج الأكبر إذا أفرت عمل أو أركانك إيا كميرا واجباتك أما شمت أسأل الله سمعيا وبه يحصل التحلل الأول لنت أمرك الله سمعيانا وحنا وانهين بحلال كل كي مع ضوافك يسعيك الله يسكت داره مع هوانك حلال بين قناي كل كي معلومها سدح ذا الدنبة كوي يتوبانك ربي يتوبانك صدق يتوبانك يدو النبدي عان اللي ياهي لرعادي الله قبو لما ارتي اذر لما ارسدي هوانك اللغو ترم تروضي ايا جمرة العقبة لقناناي ايا جمرة العقبة لقناناي اذا اليوم الحج الاكبر القول الراجح أما أنت بيشة طلنتهاي إيه أولها بدل الله سميه أقيسيسك مركا ما أنت صبحي أقيسيسك دقيس أن الله إيبا بريء وحنا إيبا مجران من المشركين إلهي قال وحيسك مجران أقيسيسك أن الله إيبا بريء مجران إيبا من المشركين قال والرسوله رسول كان قال وحبه مجران انت عن علي الرسول قال وحقو جيرين وانت قال ايه حتى المسلك اكو صدر مانا سوال عليهم ماهم مركا فإن تغتم ايها المشركون قال هداد يبون نقطان وكفر لك النقطان ابلي الرسول رميسان الرعلان فهو نقصد عد قال لماذا كان نقطان قلنا نقطان إسلامية إيمان يا خير في عنام بلن لكم إذنك إذنك أدوني يا آخر إذن في عنتهاي وإن توليتم حداد قال جيتتانو عن الإيمان والطاعة ربي رسول رميتو إيا الرائدو حداد قال جيتتانو ديدان فعلموه قادا أنكم إذنك مشركين خير معجز الله إلى كوة قدالية إن غير كوتين وأن الله محيط عليكم علما وقدرة وقال ليدين أغيهاي إيا أود ليدين كدعا سرأيو إلا بضب إبايدن كدوباي كتلقا وباشر وغيزيك بيكو جيرتا رسول الله أشك الذين وحد كفروا قالوا بي بعذاب أشك ألي من حنوج يوم في الدنيا والآخرة عذاب فينا الدمار إيا هلاك إن دونك اللقو عذابا يوشك آخرانا إن جهنم سبيس أشك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن الكوميس أشك سلامرك اللي يري وقالت اللي يري أفرتاب الوضوحي كدن بايا يفس عليه أفرتاب الوضوحي كدن بايانا ميلاد ماريكرتان مالي قلت بني بكر اللي يري وحرمك أكتر دقي جيرتي رسولك بلن للاهي أسان بلن كي جبين أيا قالت اللي غرابي إلا الذين قالوا ما هاني آهدتم أطلب بلانتين من المشركين قالوا ذاك ميرا ثم عد أطلب بلانتين كالجدال لم ينقصوكم أنا إذن كب من شيئا وحبا من بنود الاتفاق والمعاهدة قضب يد الله إسكوا فقالوا بلامي أن قضبنا بمن إلى لي بلانكودي حتى نشر دلواد ولم يظاهروا أنا قعنسي عليكم إذن كدوسين أحدا قف وقال هذا إذن لدقال ما إذا أنها كبيرين أن هم كبيرين أن حتى طلي إلى رسيلين هم يراتوا كلمية قرقار قال هو إذن كذركين ما ينصمين لا حد بيان إن كبيرين ولا هم بيان إذن كبيرين ولا قادي يعنتي كبيرا ولا الرأي والمشهور أبنئي تربعين حتى يندد كبيرين وإذن أينو كلمين قال بشر ديو هذاك ثم لم ينقصوكم أنا إذن كدم سيئا وعبال لنك لواشي أي كميرا ولم يظاهروا أنا كلمين عليكم كركينا حدا قفنا فأتموا يجي نفسه يفتل لك مدك لكن بل لنك إلى لي اللي يري ومددي بل لنك حلقوا سبب إلا بل لنك إلى لي لبعثنا إذن ما يهيلا فأتموا دم استيرا إليهم كوا أهدهم بلان كذلك قشان إلى مدتهم ماذا شاتكم بلانتان إلا إله كيدبا ماذا شيء أسيما ووقتي في كسيما قل تاسا مؤمنين تلو أماني إن الله يبوين وحبه رجعلي المتقين يبقى كفرك إيا معصيادة إيا بلانفورك إيا خيانادة إيا دقارت إسكيل علي فأبجعلي حب اللانفورين إلى علي بلانكيو هذه مدان براءة بنان مريض من الله ورسوله علي الرسول كتمد بنان مريض إلى الذين كوي أي بنان مريض أتمد آهاتم أغلب بلانتينو من المشركين قال ذا فصيحوا قال سعدا في الأرض للك القديسة أربعة أشهرين من أي الأفر وعلموه قادة أنكم مدينك غير معجز الله إلى قوة دالين أي إن غير كوتينو أيضا يبدأ دالين كريم وقل أولا إيا عر أولا إسا قال علمي محيطة إيا أود محيطة أي يليها كل كأيضا معي قلين كرتو وأن الله يبوين مخزي الكافرين قال مد لينا في الدنيا والآخرة بالأسر والقتل والعقاب أدوية كبابين والعذاب الأليم في الآخرة أي كد لينا وأذان أغيسين من الله يبوين عقي يا ورسوله إلى الناس ضد ذلك اللوغيسيي يوم العج حج مالين في سبا اللوغيسيي الأكبر وين قبضنا وحال اللوغيسيي أن الله يبوين بريء أيوك أيهاي وهم جران من المشركين قالوا فرسوله بريء رسول كان قال بريبوك أيهاي فإن تبتم أيها المشركون حتى كان نقطان كفرك هي معصيادة هي محاربة هي الدقالك الرب يا رسول يا مؤمنين لدك الله ميسان فهو النقصر النقطان أي خير فعلان بدن لكم إذنك وإن توليتم حتى النقصر كجستان وديدان فعلموا أغادا أنكم إذنك خير معجز الله إلى قوة دال قليناية إلى إذان هين وباشر صوبان فأسك الذين وعى كفروا قالوا بي بعذاب نسك أليم للعبية إلا الذين كوي وأنبري لقا هين أهاتم أضلب اللانتينو من المشركين قال كمدا ثم أضلب اللانتين كقدال لم ينقصوكم أنا النسخة منين بمن شيئا وحبها يراته وحلقوا باللمي أي وعكاد بمن ولم يظاهروا أنا انقرقارين عليكم على ضركم بذنك ببات دين أحدا قفنا فاتموا دميسيرا إليهم كوا أدهم باللانكوضا إلى مدتهم مدد الله قبطي هورا فبالنكا انت لغا قالوا فالنكوذي ودما يصير إن الله يبوين حبو حجعي المتقين تتكسر اليوم فإذا انصرخ الأشهر الحرم مركعة بلي أفرت الله قبطي سيبتان فأنا إيمان دون دادنا سورة اللحلحات إن عند تشهور عند الله إذن عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ثلاثة سرد وواحد فرد سدع نوزيا من نواقة كجبا قارة لكن سدع لإزعيكتا وسدع لانهرة محرم يصفر يد الحجو كل كأفر تابلو أشهر الحرم بالليلة وحيكا قارت أشهر الحج أشهر الحج تلالي ذو وصدع خذين لما قعبانا وشواشنا إنو كجرنا إيا ذي القعدة وعشرة ذي الحجة إن داس أشهر الحرم لأشهر العجل إيرا كل أشهر الحرم قافر قائمان إيسا أشهر الحجنا هذا كجرنا الحج أشهر معلومات فليك بالأبان إيسا صنفر سيتار إي عرفون كل بليها دي سيما فإذا سلاخ حدو سيمو الأشهر بليال الحرم حرم لها أفرتي بلودو أفرتي اللي خفتها دايلا مالان حالة مين ايا مالان ايا حرير مالي فاقتلوا أيها المسلمون لايا المشركين قال هذا حيث مال الله ماشيات وجدتموهم وعموقة حيث وجدتموهم إنو حتى حرم كشو قال ايو في الحل والحرم لبدا بوالو قدر ايو وعموقة والله كران كرا دروسنا إنو كعاو وقادنا إنو لو أنت عجاشي رسولك ليسو دواتي وحانا مناصبة مرضي رسولك وقتك سيبا الدبطيرية لأن سندك وسندك سقالاتو خلق سندك سقالات مركي بيشي عرفة دماتبا سندك تمرضى باللابان آية سندك سوفود دي إسلامك جزيرة العربية اللبدين مجوغي كرتو وإن قال لماذا لقطة هيرو إن قال لماذا لقطة هيرو كل كاردي والله لباسه قريه جد والبال ليسو تاقي لاب والبال لوقلي كي والبال لو دحجوب سدي انفرار باللغو سميهي اسلام كايني قلان اما اسبيبان اما واد نمان ايام انتا كبضا كفر ايا قالمو اسمو هشنكرا وحيث اصطنا كبضا فقط المشركين كاردي الله حيث ما الله ماشيات وجدتموهم حلا وحرما كوه سامبا واخذوهم قبط حتى يفرنا عرارانا بابسية وحصروهم جدحرة ماشي مرايان يسو تاقى وقعدوا فريستا لهم إياقى كل مرسل لابلارك كله وفريستا كدا مركي اللي يلحقا مرايان قصبي مركا النقون إيسا إني قال لما دي كان نقضان إذا مدن إبوضا أسدن أوامر توسينا إيانا إسكعلين كريم إيانا سدح بقول يا فريا تظنين فيكون إشكال روايين إسلام كي واباهي تبكينا واباتي فإن تابوا حتى يقال لماذا يدقال كي يحماك النقضة وأقاموا الصلاة صلاة أي توسيا وأتوا الزكاة زكاة أي قتا إنت اللقوبة بادين أيو سدح له التوبة وأن نقص إسلام كي لون نقضة وقال لماذا لقى النقضة إقاموا الصلاة صلاة اللي توسيا زكاة اللي قتا سدح لأمرك يسكو دران فخلوا سبيله كقال بندوغي عريري بي iyo jeedkii loo fadhiyay iyo warjeefidii jidkooda u banaaya wixii ay waqtiga ka hor galeen see la yeelaya la maxkamayn maayo in allaha kafuur raxiim xumay hore u geysteen markay noqdeen ka hor wixii allah caafiyey waa loo naxariistay kolka waxaa lagu qaadi maayo in allaha eebba weyne kafuurun litaa'ibiin dadka tawbadkeena allahu dhaafid badano raxiimun bilmu'miniin inta rumayseen raacda u naxariis badan markaa qof gaaladii kamid ama qows baahan noqdeen ama qabiil baahan noqdeen hadday yidhaahdaan bal waxaan u baahannahay inaanu idiin nimaadna ammaanna nala siiyo islaamkana aan dhegaysanno marka islaamnimaday dhegaystaan kadib eebaadu hanuun ugu talagalo islaamka galaan ol qaataan walaalay noqdeen hadday waqtigaa kadib yidhahdaan waa fikirayna waxoogaa baa noo dhiman baarid iyo kafiirsasha قال لعين يا عاصم وذيبا لقينا قال تعالى وإن حد قف من المشركين قال ذاك ملا استجارك حد كبت بالا ويديو وإذا إنت أنك دقيسنا يا حق هل أمان كريو فأجره رسول الله بدبال وحلو بدبالنا يا حتى يصنع إنه مغلو كلام الله ورانك إنه كلام الله ياي هوا كرتاقنتين وصن قول البشر عين لا محمد ولا جبريل مدنى سوق الكمالة عليه المسألة إلى فاصدة عاوة إنوريا وسودجي حروفه وألفاظه ومعناه كلها من الله عز وجل انت عقيدانا يغفكي قبانا قدبوا قلايا إن هذا إلا قول البشر أيون لقنايا حتى يسمع إلى أكمغلا الأمان قليلايا كلام الله إلى هذا الكي مركب دقائسو فهو قرآن كدوشي سلوه أغريو إسلام كهدوه قالو ورب الله تيسا إيمان كشرحو نبدي عالو حدو إلى أولين مدرقين حبائد موافير سنايا ودب لو علينا ينا ثم كقبال أبلغه قارسي مأمنه كبتال كيسيبا لقينا يا حرم تيسي يا ماشي تدخل لقينا يا ومسلم كقينا يا مأمن كيسا وعاصم الله هي مقالة دلكودة أهوي ذلك صببك لابو أقول هذا إن مركورنا أمان لصيه لما كان يحق إنه دقائزه تبقى الذي سيلوه أليه لأنهم قال هذا قوم ددوي أن لا يعلمون وحقين قال هذا مركا سيدب الله نيكو وإيه قال تعالى فبوحوه لكيف صدابة وعراب قباب النوعي وقبدا بيهوي إلا ما سبحانه عز وجل مؤمنين تديك وضع نقاجنا سيقال ذي الله إريري قليو والله ولي ما تقليو إلا أما صلى الله أما إسديبان وكبر كدايا كيف صدابا يكون وقوهانا المشركين قالوا إلهي أنطيبا شريب صميسي غيكي وحلو لا جيزي أهد بلا عند الله ألا اكتسابي بلا أمويا لنا وعند رسوله ألا الرسول كي اكتسانا سابي بلن او ياشان ايقوب علي رسول بانية الى انا شريك بل او سمعيه واسنامي علابا وحكولي كل كان سابي بلن كود الله الى ليناي ولذي هوري اينو نيري بل او بكر بل ايه جري بلن كود الله لما يشري الله يري ايا ايقان مرلبا الى الذين قالوا ما هاني احدتم اطلب بلنتين عند المسجد مسجد كي اكديس الحرام بل او بكر مسجد كحرم الله ألاك تيساكو بلانته أولي بلانك إلالينا نباتنا يليدين كلمان فما استقاموا انتي توسايان لكم لدينك إذين توسيين وإن نباتا إذين كوين فاستقيموا إذين توسنادا لهم إياقا إن الله يبوين محبو حجعليهاي المتقين قدك إسلالية أي يبجعليهاي إلالية بلامالا وخيانية لغرها قلينو كيف سيدابا بلن قال أبو هاني إيقبا وإن يظهروا حديك عنص الرئيان عليكم كركينا لا يرقبوا إلالين مايان فيكم إذنك مؤمنين تا إلا إبا إذنكو إلالين مايان ولا قرابا لما إذنكو إلالين مايان ولا ذنب بلن سد راسا ليسكو إلاليا خفق الله دركا بقايو إنوك إلاليا سورة قال وأو إلالها دردون كانكو عاد قدبتو الله كو حقابا كل كإيمان هدو جرى والله يسكو إلاليا قرابا نمانا والله يسكو إلاليا لبدا قفاتي وحنك دحيا مالي سقد عان ورؤات قرابا لما قال أسو كاية أخف كان قراباتين كدو سجرى مالا هدو جرانا والله يسكو إلاليا كل كإيبا إذنكو إلالي المايا وأهلية إذنكو إلالي المايا وبالا إذنكو إلالي المايا سيابا قاربا لنكوه هيسان يرضونكم قالوا ويدين خالي قرينا يان يافواههم أو عند رماسي نمد الليلة سياسة بيدكو أمان قرينا يانو أمان إذن سيان إذن دوران إذن دقالي يان لابتوضوا ما أقلا فأكثرهم بلان قدنا فاسقون فلاغو دين إيا عقل إيا ولا إليك كبحليو فإذا قرط إنسان خلقون رمالو على شروع بليه الحروم حرمض لها فاقتلوا مسلمين ذاتين وعلى ليس المشركين كان ذا الله حيث مال الله ماشي حلي حرم أد وجدتموهم يغمر أيكو أشب وكلك ورب حرمك محيو إيمان أي وحاب إيمان دونت يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يغربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قل كاسل لو غورك يا حدي لا اركو ان لا ديلو فقتلوا الله المشركين قالوا الله حيث ما لم يشهد وجتمهم كوشا وخذوهم قبطة واحصروهم شر اوغدا كردغو عيريريا وعدو فريسا لهم يغا كل مرشد حق الله اركو اي جيره لا اركو وفريسا فاين تابو قال ماجد كود الله بنينايا فاين تابو حدي قال لماذا كان نغضان وقاموا توسيا الصلاة صلاة توسيا واتوزك سندح سرديوي التوبة وانتص ايا اللغضان في كرايا قلقا صلاة مهمة دارك حدي اي توحيد كي قالان وكان نغضان قال لماذا صلاة دين توسيا زكادنا بحيان مركز الامان سينايا فانتابوا حدي كان نغضان كبريقيا قال لماذا وقاموا الصلاة صلاة توزيع واتوزك تكذن بيبان فخلوا بنايا سمينهم جدك الله مالك هذا حيث انتعمل إن الله يبويننا غفور للطائبين تتكى النقضي أو نافايا وحيك فيها قال لما أي هرأوا قال صحيم اللون حريصنا يا بالمؤمنين انت يبروا ما يسير علي وإن حد قف من المشركين كمذا حدو استجارك كوكوريني بدبالا ويديو فأجره بدبالي حتى يسمع إلى أوكمغلا لما كرينيا كلام الله قرآن كإبا أوكمغلا ثم كقدالنا أبلغه قارسي ما أمنه يشكو بدبالا حرم كيسي يدل كيسي يبدكو دعوك ذلك سببك لوغو محريستي لوغو سامحي إنو حقي دقيسو حدنا اللو أمان قليل إلى دلكو دي لأنهم بصيب أنهم مشركين تؤني قوم دديه أن لا يعلمون وحبا أغيو كل كجهلك أي دباتوين كدعاية أغبادا لغي يابا بقلك يبطبا شقيا إنيه لكن سقاشا وجاهلين كل كيدبا لما كإنايا كيف صدبا يقول أغو هذا للمشركين كوهبا وشريقيا لي عهد بلا عند الله يبوين أكتي هي وعند رسوله رسولك أكتيسا سبا قال بلا نقول يشاو إلا الذين كوي مهان أحدتوا أضلب بلا عند المسجد مسجد أكتي مسجد الحرام حرم لها لك أكتي لي دقي جرين فما استقاموا انتي توسنيهين لكم إذين توسنيهين فاستقيموا إذين كمسلمين توسناد اللهم إياك إن الله يبوين عنده حجاليه المتقين تدك حما إسكيلا لي الكفر والمعاصي إسكالدورة أي أيب جعليه كيف يكون سنبا قال بلا أهو نغضا وإن يظهر حتى يأتكادا عليكم كركي إنك أتكادا أي الله يرقبوا دوري فيكم بذنك إلا لذنك دوري مايان رابا نمو ولا ذمة بلا مذنى يرضونكم وإذن خالي قليا بأفواههم ورمعان ونهوس جرين أي إذن كرة لقلين أيان وتابع قلوبهم رابيال قديبا سديدا من إذن أمان سيا بلنا إذن دوران إن رالي قليان رابطوه موغلا وأكثرهم بدن قدنا فاسقون كوا فلاغا ودينها كبعي وربي الرسول ولا ديدي وفلاغا اشتروا فسق واركو ذاكناك اشتروا قتا بآيات الله ألا آيات يالكيبي سمان أدوياكو قتا قليلا يال وقال لنا دي ويكا دورتين يقو أركايا رسولك يا وحيك سودك يا أمده الإسلام يا حقي مغدى عصبة وحاصبة يقو أجهد أي أدوية وحسو قلقا محان لغفر يا اشتروا قتا بآيات الله إلى آيات يالك بدل كيدي قال لنا قتا ثمانا أدوية قليلا يا فسدوا أود عن سبيل وضعي بإسلام لماذا بأودينه نفتوذين واكسرين وإيك إسلام مايان غير كودنا واكسرين هو أي أود كل هاي وحي أبان ساقان يو أي هددان يو أي أددان أي انتي بإسكودارين وكا نفتوذين غير كود أي لبدي بإسلام لماذا كأودين وكاسا ربي لغن كودة فالحمي حياتك إبور لقفي إيادتك كلا دينة إسلامك كاسو كلا ضالي مبلا ليرا لفيه سينا الرومي انكي كرانا الرومينايا بكاس الربي فالحمية دغان كوضا فقال عز من قائل ابوحي انهم قالادا ساوحا حمادي ما وحا اي كانوا قالادا النقدين يعملون كوا سمايا وقولي فعل وحا اي سمايا وحموه مركاس اولي بحقا وحقي ايبا حقي المؤمنين سنارك لا يرغبون إلى للميان قارضة إلى عبد الروح أي كقبان في مؤمنين قف برهم أي إلا ألكوا إلى للميان ولا ذمة بل أنكوا إلى للميان وأولئك كوا قارضة هم إيجا كاليقود أي المعتدون هرى وهرى ربي يا رسول يا الدين يا ضدك أي يوحى ضنب هرى كيهين قل كددا حدودك ويكاني أوحي لك حرمي وقود بايا حلاشنا أنا كو قنعي وهرارا ومعتدينا كلها قرما يكوى إنه ولا لما إنا دعمري كرتا ولا لماذا سد حديثة ينصو مري أي اللبض قف وحلالك دونتا قالوا هو إسلامية ولا لماذا إسلام لماذا عسكا إلى كهير القرآن في سكرينك إنما المؤمنون إخوة رسولكم وحديد كيسة صحيحة كيري المسلم وأخو المسلم شروط هذا وصدح التوحيد والصلاة والزكاة صدح على مرك وقفك الليمات ووالك أيه ما تنشروط هذا فإن تابوا حتى قال لماذا كان نغضان وأقاموا الصلاة صلاة توسيان وأتوا الزكاة سكدنا قتان فإخوانكم فهم إخوانكم وأولاليهم وعانا إذنك ولاليهم في الدين نصب كبايايا ولالي إذنك ولال نقوم قلنا بتركي نمال إسوكو إيمان ولاليهم دين إذنك ولالو سدح رامركي لقالو إذن قال إبباني ولالك ما ولا تارك الصلاة ولالك ما ولا مانع الزكاة ولالك ما فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولالهم وعوه دين سيدهم كوالالا قل كيسد على شرد الأوفيان إلى وحير سبحانه فالكسان موسى قدرات ولالما دين تالينا بري ونفصل الآيات آيات القرآن وكلا بكدقين لقوم دد يعلمون إليه وحبرتان دعنا إيه أغانا إيه حدادا أذيك وحبر شرب ملكا وعوى تفصيل كي كوبمية آيات كلا بكدقين حدي قالوا بلماذي إيهو بريان قلت وراء بلماذي بحدود لو سميه لكن هذا إيهو بلماذي بريان ما بلماذا برين تهذا كامل ينتا هذا يدرى قل وحكا شايقان اللي إيه الرسول إيهو هذا إيهو وحكا شايقان قرآن قلت هذا بلنك إيهو بريان أي الله قرانا إيه إسلا سنة دايكو إيمان دونتا ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب يا رب حكشيجا أما رسول حكشيجا أما دين حكشيجا يا حيالها مقدس كا عند الله سلام يعو وعكسيك هاي مركة منافقين تلوهما يا وحي ورنجر حلني يا حمو يا عداوذي عراضي النقوم انجرته ويسكها اللاسين اينو باشا وقتي انسك قادن ايني إنما كنا نخوض ونلعب إلى جواب يقول بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تنواصلي أوكار كلك وحيالان كفتن كقلين المفجسك الله كميدا رسولك كميدا قرآنك كميدا كلك وعاس قفك مركو الدروف قال تعالى إبو غيري وإنك ثم حديك على ذا الجبية أيمانهم ناريالك يبلنك إذن لقلن من بعد عهدهم حتى إذن لبلنك قدان حتى يبلن ذي الجبية أو وطعنوا فرقليا دران في دينكم دينتنا فرقليا فقاتلوا مسلمين إلا تقالما أئمة الكفر قال هذا مبعد هذا أرورت يهوانك لا تقالما ماي أرورت يهوانك يهوانك وهو غريم والله تريني وحالة ردك على ما هي انت قاشن قادك المحاربين انت في سورة البقرة وقصوا مرني قاتلوا الذين يقاتلونكم يعني كوا إذن لدك على ما هي لدك على ما هي الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الروريو حوانيو مجانينيو وانيانيو قيسا سوفيان كن عجير بيعايو وعازك عن تعلقوا قبنايو قال لك علينا يا لدين مايو فقاتلوا لا يا أئمة الكفر قال هذا ماذا علينا سوك الله يمعوي إنهم قال هذا لا أيمان دار لهم مصقنا وحبت دارتي يقان إلى ليني وان دوري يقب هدري دوري وايين إذن الله يا لعلهم مدنان تودا إذا عريت مركا لأقوات كيولا الله ينتهون إن الكهران قال لماذا إيا فرقلينتا دينتا إيا بلنجمينتا إيا كهران برتد قال الله إنا إيا قال الله إدبنا إيا فدري قال لماذي إذا بدرك نفسي داري إشتروا قتك على ذا بآيات الله بآياتك ثمانا الدنيا قليلا يا قل قاتمك قليل قل متاع الدنيا قليل الدنيا بسيولا فايس كير إمر كاين وحي القاتل ماها الدنيا وحي تهيب اللارك وقل متاع الدنيا قليل ثمانا قليلا الدنيا ضوء عضاهي أي آياتك يبكوه بشدا فسدوا وحي أوذن عن سبيله ألا الدين تيسا أي أمد النفطادية غيركم لبدا فكسرا إنهم إيجا ساوحاهم هذا ما وحي كانوا في الدنيا كوهايا يعملون كوسمايا أحنا آياتك يبكوه بشدا ودل إيبي قويه لا يرقبون إلى المعيان في مؤمنين قف أبرهم أيه إلا أبلي قرابا نمو ولا ذمة بلا لصميسي مثل مؤمن كو إلى المعيان أولئك كوا هم إياك أي المعتدون كوا هرارا وحدودها قدباء فإن تابوا حضرك لماذا إياك فبك كان نغضان وأقاموا الصلاة صلاتنا التوسية وأتوا الزكاة زكذنا ديبان فإخوانكم فهم إياكم إخوانكم ولاليهم في الدين أي إذنكم ولاليهم ونفصل الآيات آيات القرآن كها قيانك لديكينا لقوم يعلمون وحقانا وإنك ذو حديث قال ذي بريان أيمانهم داريالك أي قلان حديث جبيان من بعد عهدهم بلان كي قلان كقذال أو وطعنوا فرقليان الدنى في دينكم ينتي نوح كشيغان فقاتلوا لدك اللهم أئمة الكفر كهلذا ملحزيدا إنهم إيجا لا أيمان لاريال لهم أمسك نانينو دور ما ياندار الله قيم الله لهم إقاب فينا قيم الله ملك حسولنا قيم الله ملك كل كاساس ياندار توضو قيم أولهين لعلهم مدنان توضا بركة لإدبيو إن ينتهون الربطمان عن الكفر والمعاصي والطعن في الدين ومخالفة الله عز وجل إن الربطمان دردوا فلا تقاتلوا عرب الدواء والسعونيس مسلمين تلع عربين أي فليغك على الله أبرتيبوا هذين ماذا كذب معادوا جوكتهم ألا تقاتلون أيها المسلمون مويدا لدقالمي قوما تدقالبيوي نكسو جبيي أيمانهم انتي قفف كلام أي كنا متين إلا لدقالمو وعوه ريسا نكسو إلي برية أيمانهم داريال في أبلانكي أي قلام بي جبيي واكو لابا ملكدر بيبا سميينو وهمو وحا أيضا عن بإخراج الرسول رسولك بحمتيسي أيها الدمعين ملكا لغا سارو صدح وهم إياغا أيها بدأوكم فقالي ذنكو قادي أول مرة وهذه رسولك إيوه كبيسة أي ربي إني سفريه كبية أوسو قصدين أي انتقال كتلقرين كوراش باسعود دوسي كنسو دوسي مكة المكرمة بدر ندقال كتمي قلقا مسلمين تو تلالك والو ديباتي قليل قلقا واقف قديسة دعال وهم إياك بدأوكم أيتنكم بالعبان دقالك أول مرة دقال مرو دع ملكي وريتي وبغر إياك أيتنكم بالعبان سيبا أولاد دقال لمي ويدا أتخشونهم مينتك بقيسان با حضاي بغرين تيمد فالله إبوين أي أحقكو قرل أن تخشوه إنتك بغدانو وركيس فوليسان إن كنتم هداتهم مؤمنين والربي دورنا يي فلا تخشوا الكفار كالها كبقنا ايبوين كبقوا سيدا مركي لو عربي قوشا مسلمين تلو يبو هيارك هي قرقار كلو لالذي قاتلوهم مسلمين تي قال دي لدقى لما حدث لدقى لانتان يعذبهم الله الهبا قال العذاب بالأسر والقتل شري بدر كل عدي قياد غارنا قفاليسان قارنا الدليسان قارنا الهوعيسان قارنا عرلايان قل كايدوك كاك عفاميك خاتلوهم قدق اللهم قال هذا يعذبهم الله الله قال هذا عذاب ايا وحول ايبا قال هذا كو عذاب ايا بأيديكم اذنك قعميالكين اوعد ديشان ايوعد غفارتان ايوعد اوعدان ايوعد اعظان ايين نقول ايان الى با قعنتين كو عذاب ايا ويخزيهم كيف قال وعد الليل هي سورة أول كذانا وحين قصهم مرني وأن الله مخزي الكافرين إذا قال وعد الليل هي تنواسيدي أوكالي ويخزيهم كيف قال ذي بود الليل هي وينصركم إذنكو إذن هيلين هي عليهم قال ذكر كوضا وإذنكو هيلين هي وإذنك أيا قبقبو إيا قوشا إيا قبطب أهرا هي ويصفي كيبوا دوينا يا صدور قوم تضحف ديالكم مؤمنين حق الرمية أو أحبدا أي قال ذنك عنس الرئيس مسلم كانت ببجرين علبا مسلمين تكوارين كل كان علك اللغواري أي رب الله تودك عافيني كل كان مسلمين تعنس الرئيان كونا استبجوك أي قال ذنك سهويا فالله تودي عافي ما ليس ويشفي كيبوا عافينا يا صدور قوم تضلع بيالكم مؤمنين حق الرمائي ويذهب يبوى تبنايا خير قلوبهم مؤمنين تضلع بيالكم وملكي قهاتي عرضي كتيرتي هي يبى تبنايا أما حقي قارضا ويطوب الله إلى باب توبة أخبر دونا على من روحكرك يساو يبوى دونا وقدت قارضا كميدا يبى سوهنون دونا إسلام كان سوكري دونا والله يبوين عليم على عزو مديسة يعلم هذا وأقوم بدا حكيم على مامل ونكسم في صنعه وفي جميع تصرفاته ألكم مرتبدا وكم مامل ونكسم وهي وحسعة قبابة قيم قبضني أم حصبتم أيها المسلمون موحد مليسا أن تتركوا إلا إذن كدن بحايو وأن تكليف بجرين ولما يعلم الله إساقوسا إبا موجين الذين ضدك جاهدوا دقالمي ومنكم إذن كميرا إياكو أن دقالمين إيادون لك الأسارين إلا إذن كدن بحايو مياد ملين إيسان هواكو خلدنتهين خرانا أمدعين إذن الله إذن كيالي مايو تكاليف بايمان إيسا إياحيني أوامر إبا وأدوام بلافارو تاسا كالأساري دونتا قفك إيمانك كدبيعي أمرك إبو أكما قفك إيمانك كدبيعي كل كاسو دبادا مرمرين ايا ايا دن مدلا ميلا في سورة البقرة ايا ينكوز المرني ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كيف لم يتعي أم حسبتم أيها المؤمنون موحتاو ليسا أن تتركوا من الإذن دافع فلما يعلم الله بسرقوصا إباموج الذين بدك يهدو تقلموا منكم إذن كميرا أولم يتخذوا أنيارا من دون الله إبا كسوك ولا رسوله رسول كسوك ولا المؤمنين انت ابر ميسي كسوك انا يالا وليجة صاحب هوسا وليج وعاوة يقف محبة ديسو اي لابتا دا كجيرتو هذا دو جعشاي ومحبة ديسو اي قارتي خير اذن سريا وحكا قرسني قلقا قوة قالا دا خريكا ساسا اللالي إلا اوقادوي قوة اللالا هين إلا اوقادوي والله ابوين خبير ألا حق وقالا بما تعملوا وحد قولي فعل سمين إيسان وهم لي السنة أي اللبدي بأقيعي فيجازيكم عليه وإذن كافر مرنايا وعصم إيسان وإذن كل حساب تمايو ألا تقاتلون والمويدا لدى قلمي أداة تحضنون والإسعى رابنايا ألا تقاتلون أيها المؤمنون مويدا لدى قلمي قوما قالوا نكسوا بري أيمانهم لا يالك إذن لقلن أو همو دمعي بإخراج الرسول نبيك بحنتيس لك سارا ودنك أو هم إياك بدأوكم إذنك مؤمنين تأيدن كب اللابين تقالك أول مرة مروا تقال لعمرك والرئيسي في بدر إذنكم تقالوا جيبين أي إياكو تقال إذن كب اللابين أتخشونهم مكبا قيسان فالله إبوين أي حقكم قرل أن تخشوه إن أتكبغلان فإن كنتم عداتهم مؤمنينك وحق رميي فاخشوا الله ألا كبق ولا تخشوا الكفار ألا كبقينوا قاتلوهم فتقلما يعذبهم الله يا بقالد النارية بأيديكم كما يلكنكم نارية ويخزيهم ألا قالد الدلين بل إيا قفالي دع إيا عرض يا ليسوا قدرية وينصركم بيدينكو إذينك القارايا عليهم قال الله دو شهدو إذينك غلبدي يقوشي يقبا قبدا يقوبتب أورايا ويشفي إبوا دوينايا صدور قوم تضل فيالكو مؤمنين حق الرمي وهو العلقبي وكفرها في سيطرة ديسة إيهاركو مرايا كوحيشوناي إسلامك يضعفكو كجيرو كواسا اللابتو دي لدوينايا ويذهب إبوا تمينايا خيد غروبهم مؤمنين تا لابيالكو دا عرضا دي إبوا تمينايا عرضانا قبل كميلا أي عبسو إسلامي دونا ويتوب الله إبوا توبة أخبر دونا على من تذكركي ويشاو إبوا دونا والله إبوا عليم بخلقه أمكيسا الله هو قوم بدا حكيم في صبره إلى كل حكم بدا في تصرفاته وحو سمي إلى الكيو أم حسبتم أيها المؤمنون أو عد ملينيسا أن تتركوا إلا إذن كتغايو تكاليف شرعية وقفكوا إيمانك كدبيعي يقفكوا سنك دبعي تكاليف كرسارت إيضا ممن إلا إذن دافايو وحي لم نتعي لدكم وحو ملينيسا أي عصبوا الإنسان أن يترك السوداء ألم يكن نطفة ممن يمنع ميوم علينا يوم تكاليف إيمان إيسا كرسار إيسا قفك إيمانك كدبي أي يقفك إيمانك سبين بي أم حسبتم ووحاد ملينا إيسا أن تتركوا إلا إذن دافعيو ولما يعلم الله إساقوان إبا موجين الذين دادك يهدو دقالمي أن في أما أنا مدنا الدئو بغن ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كميدا ولم يتخذوا أنا جالا من دون الله إبا وينكسوك ولا رسوله صوبنا كسوك ولا المؤمنين انت علي الرسول رميزي كسوك انا يالا وليجة وديهوسا وجعليهاي سرطة مسلم كدال عصيه انا يالا والله يبوين خبير الله قال بما وحى تعملون سمعين إيسان أهل أغيائي وسيدن كل حساب تمتون إذن كان أبالمرين دونه ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله أو مساجد الله قرأك أيا كان مشركين في مكان جوقتي أيا هو حيكو فاني جيرين أي وحمودي جيرين حرم كحاقدي حاقايان إيا حاجياشي ورابين أيان أي وحوها يستي مركزي دي جيرين أنا مركي فان أيان حرم كيفان نقعن تكوهينا وإلى لنا ترميمي لقاران نقوص مينا حاجياشان ورابين حج كان فيرين كل كاسي النبي كل الليل جيرين حرم كيفو كتبي أهل كيسيبو كتبي قرابة دي سيبو قوي كل كاسو على يري حقب أمليه ذن يا حرم أقاجيه إذن يري إذن كبابا قالا كل كا حرم إيا مساجد المسجد العامره وأما اللاندسه أما وحوب دهان يا إلوه دا ماستيره أما صياني يطيعتين لغو صنعيه أما عبادة لغو عمله شقدين بميه ملكة دنبنا وحائمان دونتا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما نامنا بالله واليوم الآخر وعليكم محمد إن اسميه قال تعالى فدوحوا لما كان جد أماها للمشركين فليبوا شريكي علي أن يعمروا إن عمران مساجد الله إلى مساجد إن عمران جد أمال أي بالبناء أي قو عمران وماله شاهدين يقول قرايا على أنفسهم نففي الكودة كوركودة بالكفر قال لهم سو كلماتك إنو قف قال لما قرته إنه قال لما دي قرتان سو بنانك بمتاله سو كمال المسيح باناي أما كريستاناي أما يهود باناي أما بودي باناي حتى نفسو كوان نولنول كمال سلاسي كلين كان قرين مايا قرين مايا كلك أيقو شاهدين قرايا على أنفسهم نففي الكودة كوركودة بالكفر قال لما كو قرائيا أولئك كوا حبطت هوبتي أعمالهم عمليالك وذي هوبت وفي النار نار قده هذا أيهم إياك خالدون كوارايا قل كيان مساجد في كوا قل كاللو ديدي أمريد مساجد لديسو أما وحوبان الله لما يسيرو أما لدورو أما قده يسلو وعباديسو حوصا يريوتا إنما عدك لماها يعمر وحاعمر مساجد الله إلى مساجد سوى عامر من تطبع عامر تدخل الله مبعنا أمن الرمي بالله مركور إلى وين وعدك قد رمي واليوم مال الرمي الأخير الدنبيسي هو أقام أوغي الصلاة صلاة أوغي وآت الزكاة زكاة نقوتي هم ولم يحشك بقيم إلا الله بوين مهان عدك له قول المساجد عميرتا أقوى كان عميرات وضر أي قيم لذا لغن الربو حوش كان على يقان الله ترين أيا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وقرأ هذه الآية أيضا نمر كان نبيك أغريي ومن السبعة الذين يظلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله كثير قلبه معلق بالمساجد قل فعصى ربي فعصى وحارونا أولئك كم أن لا تلمامي ما قاتلمانتي من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعصى مضى أولئك كم أن لا تلمامي أن يكونوا إلي هذا بالمدين من المهتدين فاتكهنون صلاة وصلا إليك مدهين بين مدنيين لا أنتم أيها المشركون حاجبا ولا بنا أذيقوا قال أحبوا حكوا قمتا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرح قلت عمل سميسي أتقال تاي أحبكوا قمية ما كان أماها جد للمشركين فاتكهبوا شريكي علي أن يعمروا إلى عمران جد أمره قال قال مساجد بسدة شقاكما إلى أن يعمروا إلى عمران بالبناء وتعمير والصيانة وترمام تفريش إلى قصة مليان مساجد جد أمره شاهدين إلى قرايا على أنفسهم نفافي الكوضة بالكفر قال لهم أكل المسيح باناي هي جودي باناي هي يهودي باناي أولئك كوا قال الله أولئك مساجد بسايان حبين تضحوبتي أعمالهم أمني الكوضي أي سميين أولا أكسنا قدن باق قبتي وحانا قبي كفر قال لهم وفي النار آخر عدين لتقانا نار قده بيهم قال الله خالدون كواريا إنما دات كلب ما يأمر وعكرية عمرة لسا إلى كعابد مساجد الله ألا مساجد وحا عمرة من عبادة والبناء والصيانة والتفريش إنت وحا كعمرة من دات آمن الرمي وهرين بالله إبوين يوم اليوم المالي الآخر دنبيتي هو أقام أوغي الصلاة صلاة أوغي توسيي وأتزكى تكدن بحيي ولم يخشى أن أنك باقين إلا الله إبوين ما أنا إذكر أن أنك باقين فعصى الله أركى أولئك كوا عصى من الله واجبون فعصى موضا أولئك الموصوفون بما تقدم الرماه ردتك اللقوصة المامي أيام مدى أن يكونوا إني هذا من المهتدين ذلك أدونك قديسة قوانوسا آخرانا اللي افتي أبالك له أن يكونوا إني هذا من المهتدين كوا ودد حقاك توصا والله أعلم.